يعني أحياناً بيكون في ضمان لفاكهة الشراء ب40 والمرجو أن يباع ب100 كيلو، يباع ب5 ليرات، تأتي كميات مخيفة. بكل سنة في إنتاج معين بيكون في طفرة بالكم، هالطفرة هي صار السعر غير معقول بالرخص، فلذلك الله عز وجل هو المسعر بالكم. أيام بيجي صقيع بتلف محاصيل مخيفة بالمليارات، أيام الصقيع إذا استمر 6 ثواني درجة معينة مثلاً 6 فوق الصفر أو 6، في يعني في علم دقيق بهالموضوع، في درجة معينة إذا استمرت 6 ثواني تتلف المحصول كله، الثمار كلها تسود، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يعني بالتعبير الذي يستخدمه الناس الله عز وجل خياراته لا تعد ولا تحصى، تلاقي موسم طويل مديد أمطار غزيرة، أثناء انعقاد السمر موجة صقيع أتلفت كل الموسم، كل المحصول أتلفته، يعني الأمر بيد الله عز وجل. لذلك الآية الآن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أما المعاصي تؤدي إلى هذا الجفاف، كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة. الرزق كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية. لذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً. إذاً بيت تؤدى فيه الصلوات الخمس، بيت فيه معالم الإيمان، يتلى فيه القرآن، بيت مرزوق، محل تجاري ليس فيه معاصي ولا آثام، فيه غض بصر، فيه ضبط لسان، هذا المحل التجاري مرزوق. الرزق متعلق بالاستقامة، وهي آيات كثيرة. الله هو المسعر، وإذا أعطى أدهش، وإذا حاسب فتش، والخيارات التي بيد الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. فيا أيها الإخوة، مرة ثانية الله عز وجل له فعل تكويني، له أمر تكليفي، فعل تكويني وأمر تكليفي. الفعل التكويني الأمطار بيده، الإنتاج بيده. والله مرة رأيت قمحة في الغوطة أنبتت 35 سبلة، عددتها بيدي، أخذت سبلة وسحقتها وعددت عدد حبات القمح فكانت 50 حبة، ضربت 35 بـ50 طلع 1750 حبة من حبة، 1750 حبة من حبة. فأيام الكميات بتكون فلكية، وأيام الكميات شحيحة. إذاً هذا معنى قول النبي الكريم الله هو المسعر بفعله التكويني، بفعله التكويني، بفعله التكويني هو المسعر بالكم بالأمطار. يعني مرة شحت الأمطار في هذه البلدة إلى درجة مخيفة، حتى أن الخبراء في حوض دمشق قالوا دمشق مقدمة على جفاف. والله حدثني طبيب عضو في هذه اللجنة قال لي ممكن أن يموت النبات كله في العام القادم، نزل أمطار لم ينزل مثلها من 50 عام، 350 ملي بالسنة، 30-40 نبع جف من 20 سنة تفجر، مياه بعض الأطراف وصلت إلى الشام، الله عز وجل الأمر بيده، الرزق بيده، والفكرة الدقيقة جداً، لا يمكن أن يكون تقنين الله تقنين عجز. نحن أحياناً نقنن الكهرباء، تقنين عجز بيقول لك مولدات معطلة، في نقص بالطاقة الكهربائية. الإنسان حينما يقنن يقنن تقنين عجز، لكن خالق الأكوان حينما يقنن يقنن تقنين تأديب فقط. تقنين الله عز وجل لا يمكن أن يكون تقنين عجز، لقوله تعالى: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. قلت لكم سابقاً أن سحابةً اكتشفت في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة باليوم الواحد بمياه عذبة، أما الشح في المياه تأديب، النقص في المياه تأديب، الفيضانات تأديب، نقص الرياح تأديب، اشتداد الرياح تأديب. فالعبرة أن نستفيد مما يحصل. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. فالله عز وجل له فعل تكويني في التسعير، له فعل تكليفي، منعك من الغش، منعك من الاحتكار، منعك من التدليس، منعك من الكذب بالبيع والشراء، من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم، منعك من مئات المعاصي، فإذا انضبطت بها وابتعدت عنها جاء السعر طبيعي جداً ومريح. وكما قلت لكم أوسع نشاط بشري هو البيع والشراء، وأخطر ما في البيع والشراء هو السعر، والسعر بيد الله عز وجل، والله هو المسعر. باستقامتنا ترخص الأسعار، وببعدنا عن الله عز وجل ترتفع الأسعار. وكان عمر بن الخطاب يسأل ولاته عن الأسعار رحمة بهم، ومرة سأل أحد ولاته قال له: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. فقال له: فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. يا هذا إن الله استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. والحمد لله رب العالمين.